بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فبحول الله وقوته نبدأ درسنا في هذه الليلة المباركة في باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. تقدم ترجمة تشبه هذه الترجمة. نعم، في المجلد الأول. نعم، باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد أيضا، لكن هنا حمى التوحيد. والباب الأول حماية، نعم، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وهذا باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. الباب الأول قالوا هو في ما يتعلق بالأعمال، حماية النبي صلى الله عليه وسلم أو حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك فيما يتعلق بالأعمال، وهذا فيما يتعلق بالأقوال. فالأول باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقد أورد تحت ترجمة هذا الباب قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وأورد أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وهذا فيما يتعلق في العمل. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات. فالآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فيها ذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة ومحاسنه الجمة التي تقتضي أن ينصح لأمته: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن ذلك أنه ينصح لأمته: أدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وبلغ رسالة ربه صلى الله عليه وسلم، بلغ البلاغ المبين وسد الطرق الموصلة إلى الشرك، وحمى جناب التوحيد غاية الحماية من جهة الأعمال ومن جهة الأقوال. فالترجمة الأولى فيما يختص بالأعمال في حماية التوحيد، جناب التوحيد وسد طرق الشرك فيما يختص بالأعمال، وهذا الباب فيما يختص بالأقوال. فيما يختص بالأقوال. ومن تلك الأعمال التي تكون وسيلة للشرك جعل قبره عيدا، ولذلك حذر من الفتنة في القبور بالقبور ومن الغلو فيها، لأن الغلو في القبور جر الناس في القديم وفي الحديث إلى الشرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر عن الغلو فيها حتى في قبره عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف القبور، فنهى أن يجعل عيدا، ودعا الله أن لا يجعله وثنا يعبد. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا ما تصلون فيها، بل صلوا فيها، الذي ما يصلى فيه هو القبر. ولا تجعلوا قبري عيدا، يعتاد بالصلاة فيه أو يعتاد في وقت معلوم يتكرر زيارته والصلاة فيه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل قبره عيدا. قال وصلوا علي، كان مقصودكم الصلاة، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن. قال شيخ الإسلام لا تعطلوها من الصلاة فيها، يعني البيوت والدعاء والقراءة، فتكون بمنزلة القبور. فأمر صلى الله عليه وسلم بتحري العبادة في البيوت، ونهى عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم. وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعا: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. وفي هذا أن الصلاة في المقبرة لا تجوز، وأن التطوع في البيت أفضل منه في المسجد. وفي حديث أبي هريرة: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قال: كراهة القراءة في المقابر. وكل هذا إبعاد منه صلى الله عليه وسلم لأمته عن الشرك. في تفسير العيد: ولا تجعلوا قبري عيدا، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان، مأخوذ من المعاودة والاعتياد. فإن كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة أو لغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة. كم عيد؟ هل هي محصورة باليومين إذا كان باعتبار المكان؟ حتى باعتبار الزمان، هل هي محصورة باليومين؟ عيد الفطر وعيد الأضحى، يوم الجمعة عيد. وبهذا المعنى نعم، كل ما يعتاد، الصلوات الخمس تعتاد في كل وقت من هذا المعنى العام. قال: كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة، كما جعل أيام العيد فيها عيدا، وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى، كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر. فعكاب ومجنة وذي المجاز هذه خلاص انتهت. اي نعم، لأن الله عوض المسلمين عنها بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر. وقال غيره هذا لا، على كل حال لا يلتفت للكلام غيره لأنه عكس المعنى، كما قال ابن القيم: راغم وحاد وناقض ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم وقلب الحقائق. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، قال شيخ الإسلام. وقبل ذلك لعل فيه فائدة نحتاج لها في هذا الوقت، وهو ما يتعلق بقبره الشريف صلى الله عليه وسلم. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يتخذ قبره عيدا، ونهى عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، ولعن فاعل ذلك، فإنه إذا لعن من اتخذها مساجد يعبد الله فيها فكيف يأمر بملازمتها والعكوف عندها وأن يعتاد قصدها وانتيابها. أي يعني هذا الذي يعكس المعنى، يقول يعني لا تجعلوا قبري عيدا، يعني ما تأتونه إلا على الحول، يعني عكس المقصود. والمقصود لا تجعلوا قبري عيدا، لا تعتادوا زيارته. قال: وكيف يقول أعلم الخلق بذلك ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. وكيف يقول لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم، وكيف لم يفهم أصحابه وأهل بيته من ذلك ما فهمه هؤلاء الضلال الذين جمعوا بين الشرك والتحريف. هذا أفضل التابعين من أهل بيته، علي بن الحسين رضي الله عنهما نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم، واستدل بالحديث وهو الذي رواه وسمعه من أبيه الحسين عن جده علي رضي الله عنهما، وهو أعلم بمعناه من هؤلاء الضلال. وكذلك ابن عمه الحسن ابن الحسن شيخ أهل بيته كره أن يقصد الرجل القبر إذا لم يكن يريد المسجد، ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدا. انتهى. إذا تبين ذلك فمعنى الحديث نهيه عن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم على وجه مخصوص واجتماع معهود كالعيد الذي يكون على وجه مخصوص في زمان مخصوص، وذلك يدل على المنع في جميع القبور وغيرها، لأن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، وقد نهى عن اتخاذه عيدا، فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان. قال المصنف: وفيه النهي عن الإكثار من الزيارة. قوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، قال شيخ الإسلام يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء كما ورد، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا. انتهى. وقد روى أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رد برزخي لا يقتضي أن الله إذا رد عليه روحه أنه يعني يحيا الحياة الدنيوية، وإنما هي حياة برزخية. ويدل أيضا كما ذكر شيخنا الشيخ عبد العزيز في المنسك في تحقيق والإيضاح أن هذا دليل على وفاته عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، يعني أن روحه فارقت، روحه الشريفة الطاهرة فارقت جسده الشريف الطاهر. وعن أوس بن أوس مرفوعة: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن صلاتنا عليه تبلغه سواء كنا عند قبره أو لم نكن، فلا مزية لمن سلم عليه أو صلى عند قبره. فقط المزية الزيارة إذا كانت شرعية، بس الزيارة إذا كانت شرعية وعلى وجه غير معتاد هذه هي المزية، وإلا السلام اللي يسلم عند قبره واللي يسلم بعيد لا مزية بينهما. أي نعم. فلا مزية لمن سلم عليه أو صلى عند قبره، كما قال الحسن ابن الحسن: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. وأما حديث من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي غائبا بلغته، فرواه البيهقي وغيره من حديث العلي بن عمرو الحنفي. حدثنا أبو عبد الرحمن عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر. قال البيهقي: أبو عبد الرحمن هذا هو محمد بن مروان السدي فيما أرى وفيه نظر. قلت، قال الشيخ سليمان: محمد بن مروان السدي الصغير، قال فيه يحيى بن معين: ليس بثقة. وقال الجوزجاني: ذاهب الحديث، ذاهب الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. وكذلك قال أبو حاتم الرازي والأزدي. وقال صالح بن محمد: كان يضع الحديث على أن معناه صحيح معلوم من أحاديث أخرى، كإخباره بسماع الموتى لسلام من يسلم عليهم، يعني معنى كونه يسمع، هذا قصده، على أن معناه صحيح معلوم من أحاديث أخرى، كإخباره بسماع الموتى لسلام من يسلم عليهم إذا مر على قبورهم. وهذه أيضا فيها بعض الخلاف. فإن قيل إذا سمع سلام المسلم عليه عند قبره حصلت المزية بسماع، قيل هذا لو حصل الوصول إلى قبره. أما وقد منع الناس من الوصول إليه بثلاثة جدران فلا تحصل مزية، فسواء سلم عليه عند قبره أو في مسجده إذا دخله أو في أقصى المشرق والمغرب، فالكل يبلغه كما وردت به الأحاديث، وليس في شيء منها أنه يسمع صوت المصلي والمسلم بنفسه، إنما فيها أن ذلك يعرض عليه ويبلغه صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه أراد بذلك الصلاة والسلام الذي أمر الله به، سواء صلى عليه في مسجده أو في مدينته أو في مكان آخر، فعلم أن ما أمر الله به من ذلك فإنه يبلغه. وأما من سلم عليه عند قبره فإنه يرد عليه، وذلك كالسلام على سائر المسلمين، ليس هو من خصائصه، ولكن لا يوصل إلى قبره صلى الله عليه وسلم. هذا إذا صح الحديث. على كل حال، نعم، إذا صحت المسألة. قال: وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. على كل حال، هذا الباب هو فيما يتعلق بالأعمال، ولهذا ترجم له وقال: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسجه كل طريق عملي يوصل إلى الشرك، يعني هذا في ما يتعلق بالأعمال. والباب الذي ندرسه اليوم فيما يتعلق في الأقوال، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. ثم أورد حديث عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. يعني أنه عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. رواه النسائي بسند جيد. لعلنا نطلب من القارئ الفاضل أن يواصل العرض من شرح الشيخ، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قوله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. حمايته صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص، وهذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فقد تقدم. وقوله: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل، ونحو ذلك. نعم. ونهى عن التمادح وشدد القول فيه. الله المستعان، هذه بلية العصر، تمادح. أقول هذه بلية العصر، التمادح والمدح والمبالغة في ذلك. نعم. وشدد القول فيه كقوله: لمن مدح إنسانا ويلك قطعت عنق صاحبك. والحديث أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أثنى على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: قطعت عنق صاحبك ثلاثا. أي نعم، لما مدحه أثنى عليه عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويحك، قطعت عنق صاحبك ثلاث مرات. ثم قال: فإن كان أحدكم ولا بد يعني مادح أو قائل فليقول: أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحد، أو كما ورد بهذا المعنى. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، فاحثوا في وجوههم التراب. أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه. يجازى بنقيض قصده، لأن المداح يريد شيئا، يعني يريد منزلة، يريد مادة، يريد عطية، فيقابل بنقيض قصده، يحثى في وجهه التراب بدل ما يحصل على المقصود. أي نعم. عن المقداد بن الأسود رضي الله عنهما: وفي هذه الأحاديث نهى أن يقولوا أنت سيدنا، وقال: السيد الله تبارك وتعالى، ونهاهم أن يقولوا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، وقال: لا يستجرينكم الشيطان. وكذلك قوله في حديث أنس أن ناسا قالوا: يا رسول الله. يعني النهي أن يقولوا سيدنا ما هو واضح من الحديث نفسه، لأن الحديث لما قالوا فقلنا أنت سيدنا قال السيد الله تبارك وتعالى يعني بالألف واللام على الإطلاق، ما قال سيدكم هو الله أو لست بسيدكم أو لا تقولوا سيدنا، حتى يعني يكون أنه نهى. ثم قال قولوا بقولكم، يعني هذا الذي قلتموه كله أو ببعض قولكم، ولكن لا يستجرينكم الشيطان حتى يصل بكم إلى أن تقولوا أنت السيد على الإطلاق، لأن السيد بالألف واللام التي استغرقت جميع مراتب السيادة هذا لله عز وجل، لأن في تفسير الصمد قال السيد الذي بلغ كمال السؤدد لتصمد إليه القلوب، فذلك هو الله سبحانه وتعالى. لكن سيدكم أو سيدنا أو سيد ولد آدم يعني بالإضافة، هذه لا بأس بها لأنها تتميز بالإضافة، يعني النهي عن أن يقولوا سيدنا ليس ظاهر يعني في هذا الذي مر بنا يعني في هذا النص. نعم، رواية أنس. رواية أنس الحديث الثاني. طيب، أن ناسا وعن أنس أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم، يعني قولوا بقولكم هذا، لكن لا يستهوي أنكم الشيطان أن تزيدوا عليه، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. ليس نفيا لما قالوا، ليس نفيا لما قالوا، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أمر واضح. لكن من باب سد الذريعة، نعم، لأن يعرف أن كثير من المشايخ ينهون أن تقول اللهم صل وسلم في الخطبة وفي كل حال في الصلاة، واضح أن الإنسان يتقيد بالنص، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لكن تزيد من عندك أو تبالغ يعني مبالغة على سبيل مثلا يعني الفخر أو على سبيل يعني يحصل فيها نوع من الغلو، فهذا لا ينبغي. لكن أن تخبر بخبر، فكون النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم فهو كما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم جميعهم وسيدنا. وقال للأنصار قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ أو سعد بن معاذ، نعم، فأنزلوا، حتى في بعض الروايات قوموا إلى سيدكم. هذا كله يدل على، لما نتأمل هذه النصوص ليس فيها يعني أن ما نستطيع نقول نهى، يعني استفاد منها النهي، نهى أن يقولوا أنت سيدنا، لكن قال السيد هو الله تبارك وتعالى لأنه يعني عدل عن لفظهم بلفظ يخشى أن يصلوا إليه، يعني يستجريهم هذا اللفظ فيصلوا إلى هذا اللفظ الآخر وهو أن يطلقوا عليه السيد، يعني مرة ثانية يقول جاء السيد، حتى لا يقولون هذا قال السيد هو الله، وهذا صحيح، الذي بلغ كمال السؤدد. ومن تفسيرات الصمد أنه السيد الذي بلغ الكمال في سؤدده، والله أعلم، هذا الذي يظهر. نعم، لكن في رواية أنس ما قال لا تقولوا، قال قولوا بقولكم. في الرواية الأولى قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني كأنها يعني إجازة أو إباحة، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، لكن احذروا أن تتجاوزوا. نعم، ما يجوز، ما يجوز زيارة القبور وقراءة القرآن عندها يوم الخميس أو يوم الجمعة، هذا لا يجوز، هذا من اتخاذها مساجد. أي نعم، نحن من أول الدرس ونحن في هذا، نعم. لا، زيارة القبور مشروعة، لكن زيارة القبور ما تزار ليقرأ عندها القرآن، ما تزار ليدعى الله عندها، ما تزار ليصلى لله عندها، لا، إنما تزار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر بالآخرة ويدعى للميت، اللهم اغفر له، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، مثل هذا الدعاء ويمضي. المرأة ما يجوز تزور القبور، لعن الله زوارات القبور، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، الله المستعان، النبي يلعنها وحنا نقول روحي زوري، لعن الله زوارات القبور. نعم. قال: وكذلك قوله في حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. كره صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يواجهوه بالمدح فيفضي بهم إلى الغلو. وهو حق، لكن المواجهة أحيانا يكون كذاب المداح، أو تقريبا إذا تعاطى المدح وخاصة في الوجه، يعني الغالب أنه ليس صادقا وإن كان ما يقوله حقا، يعني المداح نفسه غالبا يعني لا يكون صادقا وإن كان الذي يقوله حقا، له قصد آخر وليس صادق فيما يقول. أي نعم. ولهذا نعم قال المواجهة. نعم. وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن مواجهة المادح للممدوح بمدحه ولو بما فيه من عمل الشيطان، هو من عمل الشيطان، ولو بما فيه. نعم. وله فيه. نعم. لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه. أيوة، هذا من اللذة الوهمية. نعم، يحصل يتوهم في نفسه أنه عظيم فيلتذ بها، وهذا من الشيطان. نعم. وذلك ينافي كمال التوحيد. نعم، يحصل معه غرور، يحصل معه غرور، يعني ولو كان يعني المدح فيه، مواجهته بالمدح حتى دائما الذي يواجه بالمدح يعني غالبا ليس صادقا. نعم. فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا تدور إلا عليه، وذلك غاية الذل في غاية المحبة. وكمال الذل يقتضي الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى، وأنه لا يرى نفسه إلا في مقام الذم لها والمعاتبة لها في حق ربه. وكذلك يعني فكيف يزكيها والله هو الذي زكاها، يعني كان فيها زكاة فالله هو الذي زكاها، فكيف يزكي نفسه، يعني هي في حد، هو لا يملك لنفسه إلا ما أعطاه الله سبحانه وتعالى، فهي فقيرة، صفتها أنها فقيرة، صفتها أن الفقر له صفة ذاتية، ومن كان شأنه هكذا ينبغي أن يذل لله عز وجل وأن يتواضع لله، وأن لا يتعاظم ويظن أنه يعني يستحق. نعم، على الله، لا يستحق على الله شيء. نعم. قال: وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال والإرادات. ومحبة المدح من العبد لنفسه يخالف ما يحبه الله منه. مدح الفتى لنفسه قبيح، ومدحه لغيره مليح. هذا يقول الناظم، هذا ليس مسلم به. أي نعم، لكن أقبح ما يكون أن يمدح الإنسان نفسه، وهذا كثير الآن، هذه بلية العصر التمادح، أحيانا ما يلقى من يمدح ويمدح نفسه. أي نعم، الله المستعان. نعم. قال: والمادح يغره من نفسه فيكون آثما. فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأسا، والنهي عنه صيانة لهذا المقام. فمتى أخلص الذل لله والمحبة له خلصت أعماله وصحت، خلصت أعماله وصحت. فمتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه الشوائب دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد. وإذا أداه المدح إلى التعاظم في نفسه والإعجاب بها وقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة، كما في الحديث: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما عذبته. وما أكثر ما يحرم الإنسان بسبب الإعجاب بنفسه والتعاظم بنفسه، يحرم سبحان الله العظيم، لأنه يكون معجبا ويرى أن مثلا ما حصل عليه دون قدره فيزهد به فيفوته حظ نفسه والعياذ بالله. نعم. وفي الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أي نعم، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وفي رواية: أدنى مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. قال: يعني هل هذا من الكبر؟ قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، تجاهل الحق وعدم الاعتراف به، وغمط الناس عدم إنزالهم في منازلهم. جينا لمسألة التصنيف، تصنيف إن كان تصنيف بيقين فهذا المطلوب، لكن التصنيف المذموم أن تصنف بالظن حسب الهوى. فيعني هؤلاء تجعلهم أهل الشمال وهؤلاء تجعلهم أهل اليمين وأنت ما عندك علم. سبحان الله، تنازع الله سبحانه وتعالى فيه. يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي قسم الناس إلى أهل شمال وأهل يمين، فأنت بغير علم. أما إذا كان عن يقين فنعم، إذا كنت متيقن أن هذا الشخص أو يعني يروي الحديث وهو داعية للبدعة وتريد أن تحذر منه يكذب في الحديث، مثل عمرو بن عبيد أستطيع أن أقول أنه مبتدع. ليش؟ لأنه ثبت أنه يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لهواه. في حديث ابن مسعود لما سمع ماذا قال؟ تذكر ماذا يقول؟ نعم تفضل. قال: لو حدثني الأعمش، لو حدثني الأعمش لما قبلته. هو الحديث حديث ابن مسعود، حديث الأعمش عن ابن مسعود. أذكر لكم الحديث: قال: حدثنا الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. فوالذي نفسي بيده، أو فوالذي يحلف به ابن مسعود، يعني يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نسأل الله حسن الخاتمة. لما سمع عمرو بن عبيد هذا المبتدع، لأنه استحكمت به بدعته لرأيه لعقله، فهذا الذي يفضل رأيه أو يفضل على النص الصحيح ويرده بمثل هذا الرد، قال: لو سمعت الأعمش لكذبته، أو هو لكذبته زيد بن وهب. أي نعم، لو سمعت زيد بن وهب يحدث به لقلت له تكذب. أي نعم، ولو سمعت الأعمش لما أجبته. يعني عنده كبر حتى على الأعمش. نعم. ولو سمعت عبد الله بن مسعود لرددته. ما شاء الله. نعم. ولو سمع النبي صلى الله عليه وسلم لما قبلته. ولو سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم لما قبلته. ولو سمعته من الله لقلت ليس على هذا أخذت علينا الميثاق. حتى إلى هذا الحد. هذا صحيح مبتدع، هذا مبتدع، لكن يعني في رفع الملام عن الأئمة الأعلام قرر الشيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة في يعني هل الشخص خلافه يعني يدخله في البدعة أو لا يدخله، مثل الأئمة الأربعة والخلاف الذي حصل بينهم واعتذر لهم. وأهم اعتذار أن أو أهم صفة لهم أننا نحملهم على أنهم لا يريدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم كما يريدها عمرو بن عبيد في هذه القصة. فالحاصل أن تصنيف الناس إذا كان تصنيف الناس بالظن وأقول هذا مبتدع وهذا وأنا ليس عندي علم أحكم عليه بحكم ليس إلا لله، يعني الحكم بالبدعة والحكم بالكفر والحكم بالفسق هذه أحكام شرعية لا يجوز أن نطبقها على الناس إلا بيقين، أما بالظن لا يجوز. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. نعم. قال: وهذه الآفة قد تكون محبة المدح سببا لها وسلما إليها، والعجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. نعم. وأما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل الممدوح منزلة لا يستحقها، كما يوجد كثيرا في أشعارهم من الغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحذر أمته أن يقع منهم، فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبية والإلهية والملك، كما تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك. نعم. وكذلك المداحين الشعراء الذين يمدحون في المحافل يقعون في شيء من الغلو، يقعون في شيء من الغلو يعني وليس شيئا قليلا بل يقعون كثيرا، نسأل الله العفو والعافية. هذا عمر بن عبد العزيز يعني ما راجع سوق الشعراء المداحين عنده. أي نعم رحمه الله. نعم. سبق في باب الاستغاثة كلام البصيري والمرعي سليمان، هذا في الغلو في المدائح النبوية. أي نعم هذا من باب أولى. أي نعم. قال: والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أكمل الله له، يعني صرحوا فيه بالشرك مثل مدح البصيري. نعم. لما قال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علمك علم اللوح والقلم، هذه صفات الرب عز وجل. أي نعم. والله المستعان مثل هذا صراحة يعني صرح فيه بالشرك. نعم. قال: والنبي صلى الله عليه وعلى آله، قصده يعني يقول كما تقدمت الإشارة بشيء من ذلك، يعني تلك المدائح التي ذكرها. اي نعم مدائح الشركية. نعم. الهمزية في المجلد الأول، الهمزية وال نعم والبردة أو على نهج البردة، هذا نهج البردة، قالوا هو يعني سار على نهج البردة، يقصد قصيدة كعب بن زهير لما أنشدها النبي صلى الله عليه وسلم وهبه بردة أو كذا، فجاء البوصيري يريد أن يعني يعمل على نهجه، وجاء شوقي أيضا. نعم. ريم على القائل، الله المستعان، كلهم على هذا النهج، لكن شتان بينهم وبين كعب بن زهير. كعب بن زهير قال قولا أقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والفرق بينهما يعني لا مقارنة. نعم واضح. قال: والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يمدح صيانة لهذا المقام، وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحا لهم وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله. صار عليه الصلاة والسلام يكره أن يواجه بالمدح، أما أن تذكر صفاته الحقيقية فهذا من حقه علينا، من حقه علينا عليه الصلاة والسلام. لو يعني شهدت بأنه أدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده ووصفته بما هو صحيح لا محذور فيه، لأنه حق، لكن المواجهة بالمدح أحيانا صاحب المواجهة بالمدح يعني يخشى أن يكون مغرة للممدوح أو أن المادح نفسه لا يقصد خيرا بهذا المدح يقصد شيئا آخر. نعم. قال وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحا لهم وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم ورأوا أن فعل ما نهاهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن فعله قربة من أفضل قربة من أفضل القربات وحسنة من أعظم الحسنات. وأما ورأوا أن فعل ما نهاهم صلى الله عليه وسلم عن فعله قربة خبر أن فعل نعم أعيد الصدق ورأوا أن فعل ما نهاهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن فعله قربة من أفضل القربات وحسنة من أعظم الحسنات. وأما تسمية العبد بالسيد فاختلف العلماء في ذلك. يعني هؤلاء المشركون والعياذ بالله رأوا أن ارتكاب النهي فعل ما نهى من مخالفة وفعل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قربة من أفضل القربات هذا انتكاس. أنا ترى هذه مسألة أخرى غير المسألة التي نحن بصددها مسألة العبد بالسيد بالألف واللام وليست بسيدكم. أنا لا أظن أن مسألة يعني سيد مضافة أن فيها إشكال لكن الآن الخلاف في إطلاق السيد على العبد هو الذي فيه خلاف. نعم. قال وأما تسمية العبد بالسيد فاختلف العلماء في ذلك. قال العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر. شوفوا في جواز إطلاق أما إذا يعني مقيدت بالإضافة فلا أظن أن فيها بأس إن شاء الله لكن إطلاق السيد يعني بالألف واللام الإطلاق غير والقيد بالإضافة شيء آخر. نعم. فمنعه قوم ونقل عن مالك واحتجوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له يا سيدنا قال السيد الله. وهذا هو الصحيح إطلاق السيد على البشر لا شك يعني أنه ينبغي يعني لا ينبغي المنع منه. نعم. وجوزه قوم واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم لكن هذا قيد بالإضافة إنما لو قال لنا قائل أنا أقول السيد للعهد الذهني مثلا إذا ثبت أن سعد بن معاذ هو سيد الأنصار قال للأنصار قوموا إلى سيدكم فأنزلوا ثم قيل هذا السيد للعهد الذهني الألف واللام أحيانا تكون للاستغراق وأحيانا تكون للعهد الذهني فلا أظن أن هناك مانع مثل التحية وتحيتي ومثل التحيات التعبدية التحيات الطيبات التحيات لله والصلاة هذه تحيات تعبدية يعني بالألف واللام واستغراق جميع أنواع التعظيمات فهي لله تحية تعبدية لكن لو قلت التحية وهي يقصد بها بالألف واللام العهد الذهني أنها التحية المعتادة بين المسلمين السلام عليكم ورحمة أو تحية بالتنكير فالله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فأظن أن هذا لا بأس لكن نفرق بين التحيات التعبدية وبين التحيات التعبدية لا تصلح إلا لله تحيات لله الصلوات والطيبات السلام عليك هذا ما يختص بالنبي السلام عليك أيها النبي. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول السلام على الله لكن أرشدنا أن نقول التحيات لله. أي نعم. فيعني مثلها هذه يظهر أنه مثلا إذا استقر بالإضافة أو عرف بالإضافة أنه سيد بني فلان فقيل هذا السيد على أساس العهد الذهني لا من باب إطلاق السيادة بالألف واللام المستغرقة لكمال السؤدد فيظهر أن الأمر واضح إذا عرف المقصود وكانت الألف واللام للعهد. أي نعم. أما على الإطلاق فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم السيد هو الله على الإطلاق. نعم. قال وهذا أصح من الحديث الأول. نعم. قال هؤلاء السيد أحد ما يضاف إليه، فلا يقال للتميمي سيد كندة، ولا يقال الملك سيد البشر. قال وعلى هذا الملك ما يقال الملك سيد البشر، ولكن لا قيل الملك. نعم الملك سيد، مثلا سيد قومه. نعم الملك، لأن الملك يختلف عن البشر. فهو يقول السيد، هو السيد أحد ما يضاف إليه، فإذا قيل سيد بني تميم فهو أحدهم، وإذا قيل سيد الملائكة فهو أحدهم، وإذا قيل سيد البشر فهو أحدهم، يعني بالإضافة تميز. نعم. قال ولا يقال الملك سيد البشر. قال وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم، وفي هذا نظر. فإن نعم. السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة المالك والمولى والرب، لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق. انتهى. نعم. ولهذا ورد في تفسير الصمد عن ابن عباس أنه سيد الذي كمل في سؤدده. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله قلت فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قول الله تعالى قل أغير الله أبغي ربا، أي إلها وسيدا. وقال في قول الله تعالى الله الصمد أنه السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد. وقال أبو وائل هو السيد الذي انتهى سؤدده. وأما استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يواجه سعدا به، فيكون في هذا المقام تفصيل، والله أعلم. الأمر واضح يعني بالإضافة وكذا أنه نعم، ويتلخص لنا من هذا الباب أن المواجهة في المدح حتى وإن كان حقا مكروهة، خشية أن تفضي إلى المحذور، إلى الاغترار وإلى التعاظم وإلى التكبر والعياذ بالله، أو دائما المعهود من المادح أنه وإن كان يقول حقا فهو ليس صادقا في مدحه، إنما يريد يعني يريد غرضا ليس لله تبارك وتعالى. ما أدري بقي وقت؟ بقي 5 دقائق. نعم يا شيخ. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذولا بارك الله فيك، مسألة الدعاء لا بأس أنك تقول لشخص يعني إذا أمنت الفتنة تراه صالحا تقول لا تنسني من صالح دعاك، لأن هذا مشروع، أن يدعو المسلم لأخيه المسلم، والداعي له أجر، له مثل أجر دعوته. لكن يقول سلم لي على الرسول هذا جاهل، لأن حديث الباب الذي قبل يعني صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، وقال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فيعني لو عرف هذه النصوص ما احتاج أنه يرسل بريد بشري ويقول فلان يسلم عليك، هو يصلي ويسلم عليه في مكانه وسوف يبلغه. اللهم صل، ما فيه يعني مراسيل أو بريد، قل له أنت صلي وسلم عليه وصلاتك وسلامك إذا كنت موحدا سيبلغه. اللهم صلي وسلم على رسول الله، ويبلغه بسرعة أيضا. ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، لما قاله للشخص الذي يظن أن قربه من القبر فيه مزية في السلام، وأنه يمتاز بالسلام عليه عن غيره البعيد الذي يسلم عليه، فقال له الحفيد المبارك يعني من بيت النبوة ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، يعني سؤالك شطرين قولهم أوصيناك الدعاء هذا لا بأس، يعني أن يعني يطلبون الدعاء من منهم، ولا بأس يعني أن يدعو المسلم لأخيه، بل هذا مشروع وله أجر. أما قوله وتسلم لنا على الرسول اللهم صل على رسول الله، فهذا يعني جهل منهم، لأنهم يحرمون أنفسهم أن يسلمهم بأنفسهم. قل له صلي وسلم عليه أنت، فإن صلاتك وتسليمك يبلغه بطريق أسرع مني. إن لله، فورد حديث وإن كان فيه بعض القول لكن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره، وشيخ الإسلام يقال إن كل حديث يعني لا يعرفه شيء قال فيه من قال، وهو قد يكون صحيحا لا يعرفه شيخ الإسلام فليس بحديث، وذكره شيخ الإسلام مستشهدا به في أظن في التوسل، في التوسل أو في الرد على البكري. على كل حال هذا الحديث نصه إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. كون الملك يبلغ ولا البشر، هذا ما في شك يعني أسرع وأحسن. شيخ سبق كلام الشيخ سليمان، نعم السيد أي. يقول حديث ابن الشيخين لا ينفي إطلاق هذا السيد على غير الله، بل أي. المراد نفس الكلام، الحمد لله هذا طيب، نريد أن نراه إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر. والصلاة القائمة على محمد وسيلة القبيلة، بعث الله من المقام المحمود الذي وعدت لك. أفدنا بما ذكر الشيخ سليمان حول الحديث في النهاية، قال أي في تيسير العزيز الحميد، نعم قال وحديث ابن الشخير لا ينفي إطلاق لفظ السيد على غير الله، اللي هو حديث الباب. حديث ابن الشخير هو حديث الباب، الحديث نعم. عبد الله بن الشخير قال انطلقت في وفدي بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال سيد الله تبارك وتعالى، قال لا ينفي، نعم قال لا ينفي إطلاق لفظ السيد على غير الله، بل المراد أن الله هو الأحق بهذا الاسم بأنواع الاعتبارات. أنا ودي أيضا نفهم أنه كلمة السيد مسألة، وسيد بالإضافة مسألة أخرى، نعم نعم. قال بأنواع الاعتبارات لا أن غيره لا يسمى به، أي نعم. لا تعقل حال إذا قيل مثل الآن، نسأل الله العافية، إذا قيل للمنافق سيد من باب التعظيم أو السيد، فهذا محذور، يعني يكون والعياذ بالله قد عظم ما لم يعظمه الله، فكيف إذا قال للكافر السيد فلان ولا، يعني لا ينبغي، أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول أنا صليت الجمعة أثناء الخطبة خرج مني الريح ما توضيت فأكملت الصلاة، وبعد الصلاة يا أخي أخطأت، إذا خرج منك الريح ونقضت الوضوء فيجب أن تنصرف حتى ولو كنت في الصلاة، تنصرف وتتوضأ وتعود، إن أدركت أدركت، ما أدركت تصلي. حاصل أن هذا يعني أخطأ في الإكمال، يعني لا يجوز أن يصلي، يعني يصلي بغير وضوء وهو متعمد، هذا كبيرة. فعلى كل حال إذا انتقض وضوءه ينصرف، ينصرف، وكونه يستحي من الناس ليس عذرا، لأن الحياة من الله أولى، يذكر الله عز وجل ويخشى مقامه وأنه يعلم حاله فيستحي من الله، الله حقا يستحي منه، ولا يهمه الناس، و الله سبحانه وتعالى إذا علم صدقه يعني ستره وستر عورته. قال أني توضيت وصليت الجمعة ركعتين فيما بعد، وهذه أيضا غلطة، لأنه ما دام فاتته صلاة الجمعة يصليها ظهرا أربعا، يصلي الآن صلى ركعتين ما تمت صلاته يصلي يقضيها أربعا، حكم أنه يقضيها الآن، بقي في ذمته أن يقضي صلاة الجمعة أربعا، صليها ظهرا. ها؟ لا هو ما هو مسافر، هذا ما هو سؤال مسافر، هذا سؤال مقيم. إذا كان مسافر بس يصليها ظهرا إيه قصر، أنت لا جمعة لا تجب على المسافر الجمعة، نعم، لكن يصليها ظهرا ما يصليها بركعتين من نية الجمعة. ها؟ أي ما تصح، ما تصح، يصليها ظهرا، وإذا كان مقيما يصليها ظهرا أربعا، وإذا كان غير مقيم ولو صلاها ركعتين لكن صلاها ركعتين بنية الجمعة فلا تصح، صليها ركعتين إذا كان مسافرا بنية الظهر، إذا كان مسافرا في وقتها وهو لا زال مسافرا، لكن الآن ما هو مسافر. نعم. يقول أنا حلفت إن مس أخي مكتبي أضربه. الله يهديك، لماذا هذه القسوة؟ كفر عن يمينك وخله يمس مكتبك ولا تضربه. يقول أنا أضربه كل ما مس المكتب. لا كفر عن يمينك يا أخي ولا تضرب أخوك. ها؟ لا واحدة ولا شيء، إذا بكفر عن يمينه ولا يضرب أخوك. ليش يضرب أخوك؟ هذا لا ترى لي من العمر 19 سنة، يعني معنى أي نعم. لا يا أخي أعطف على أخيك. قال أنا شاب بالغ من العمر 19 سنة، هل أزور خالي أو خالتي علما بأن عندهم بنات بالغين؟ يا أخي لا تخالط بناتهم، زرهم ولا تقطع رحمك، زرهم وغض بصرك ولا تختلط بالبنات لأنهن أجنبيات، ولعل الله سبحانه وتعالى يرزقك منهن صالحة تتزوجها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا صليت عند الفرض وعند الركوع تذكرت أني ما قريت الفاتحة، تذكرت ولا شكيت؟ إذا كان شك عند الركوع جاءك إبليس وقال تراك ما قريت الفاتحة لا تلتفت لهذا، أما إذا كنت صحيح ما قرأت الفاتحة فلا بد أن تقرأ الفاتحة إذا كنت منفردا، ما إذا كنت مأموما حتى ولو لم تقرأ الفاتحة فتابع الإمام وإن شاء الله قراءة الإمام قراءة لك. ها؟ منفرد يعيد الصلاة إذا كان ما قرأ الفاتحة، تأكد يعني تأكد أنه ما قرأ الفاتحة، لكن أحيانا الغالب على الناس أنه عند الركوع عندما يفرغ من العمل يفرغ من الطواف يجيه الشيطان يقول تراك ما كملت، هذا لا يلتفت له. إذا خلص من جاء عند الركوع وركع وسوس الشيطان قال تراك ما قرأت الفاتحة، هذا شك لا يلتفت له، لكن لو تيقن أنه ما قرأ الفاتحة صحيح فهو إن كان صلى وتم الصلاة يعيد الصلاة، وإن كان لا يعني في نفس الركعة فيجعل الركعة الثانية مكانها عينعم وتكون هذه لاغية إذا كان منفردا أو إماما. قال هل توجد تكبيرة ورفع اليدين عند النزول من الركوع؟ نعم، إذا كان يعني أراد أن يكبر تكبيرة الانتقال فيرفع يديه ويكبر بعد الرفع من الركوع، لكن تكبيرة الإحرام قبل. إيه هذا الأخ إذا كان السؤال لا يحتمل رد عليه على العامة، ما أدري الكلمة اللي بعده جيد، ما أدري على كل حال أشوف السؤال ما أدري. أنا ما أدري، هو ينقل عن الشيخ الأمين الشنقيطي في كتابه رد الإيهام، رد إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، ويقول إذا كنت استذكر قوله، أنا لا أحفظ قوله لكن لعل الأخ جزاه الله خير يكفينا ويحضر كتاب الشيخ يعني في الدرس القادم إن شاء الله ونقرأ من هذا الموضع، وإذا كان فيه فائدة لا مانع. أنا سأأخذ هذا الورقة معي وأراجع الكتاب نفسه إن شاء الله. قال ما حكم مدح الزوج لزوجته وأولاده؟ بحال دخلنا مسألة أخرى، هو إذا كان مدحها يعني يزيد من نشاطها وكذا، حتى لو خالط المدح شيء ليس ب يعني، لأنه هذا من الكذب المرخص فيه. أنت مثلا إذا مدحها مدحا لا يقطع عنقها ولا يعني يفضي إلى مضرة، بل يشجعها ويحملها على الإتقان، فلا بأس. هذا من باب لكن يحاول أن لا يبالغ مبالغة تجعلهم يتدللون، لأنه من أحب على شيء أبغض على فقده، ربما المرة تمدحهم والمرة الثانية تعطيهم العكس. أي نعم. ها؟ والله ما ينبغي يعني، لا، مدح الرجل لامرأته أمام الناس هذا منقصة. أي نعم، حقيقة يعني هذا لا، هذا ما هو بالمقصود. لا، هو يمدحها يعني يقول ما شاء الله أحسنت اليوم، عملك جيد، أنت متقنة، لا بأس يعني، حتى يحمل هذا وتقريبا يعني، أو حتى يذكر أنه يحب منها هذا العمل الطيب أو كذا، أو يحبها حتى وإن لم يكن الأمر 100%. أي نعم، لأن هذا من تأليف القلوب. الله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى، هذا أخواننا في فلسطين يعني، ما أحدث إخواننا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم، أن ينصر المجاهدين المسلمين في كل مكان، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل اليهود والشرك والمشركين. نسأل الله أن ينصر المسلمين عليهم، وأن يحمي مسجده من هؤلاء الدنس. على كل حال ينبغي أن ندعو لهم، نعم ندعو لهم في الشاهد وفي الغيبة.